كنا قد توقفنا في الأمس أنه يسن خطبة أو يسن خطبة قبل الخطبة، أن يبدأ العاقد أو أن يبدأ أحد أطراف العقد أو أحد الأولياء. وقد بدأ هذا الأمر أبو طالب عندما بدأ وخطب السيدة عائشة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك حين زوجت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام نعم لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقلنا لا بد فيها من أمور. هذا أما الأمر الأول فهو أن الإنسان يبين فيها أن الإضلال وأن الهداية إنما يكون بيد الله، وأن الإنسان يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويذكر دائما ذلك الخاطب يعني أو الخطيب يذكر بتقوى الله تبارك وتعالى، فيأتي بآيات التقوى ويبين أن هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وما في الكون كله يعني يتصرف الله سبحانه وتعالى به. وقد ذكرنا أشياء في الأمس، وسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها، وأخرى قبل العقد. نعم، لخبر كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي عن البركة. وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي. هلا لا الولي بيساويها إلا نادرا، ولا الزوج يفعلها إلا نادرا. من الذي يقوم في هذا الأمر؟ يقوم العاقد اليوم، سواء كان ممن كلفه القاضي الشرعي بهذا الأمر أو أحد طلاب العلم أو أحد علماء المسلمين، يعني هو الذي يفعل ذلك. ولو أوجب ولي العقد فخطب الزوج خطبة قصيرة عرفا فقيل صح العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول، لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء. فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع. يعني قد يقول قائل عندما يأتي الولي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد زوجتك وأنكحتك مثلا ابنتي بالولاية عليها بالإذن منها إلى غير ذلك. يقول الآن الزوج بعد أن سمع هذا من ولي البنت، لو قال الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد ذلك قال وأنا قبلت، هل يقطع هذا الولاء؟ هل يقطع هذه المتابعة؟ هو الأولى، وقد بين الفقهاء في هذه المسألة ألا يكون فاصل ما بين الإيجاب وما بين القبول. يعني مجرد ما قال زوجتك ابنتي بالإذن منها وبالولاية عليها على مهر قدره كذا وبحضور الشهود مثلا، يقول مباشرة وأنا قبلت هذا الزواج لنفسي على ما أسميت من المهر. لا نحتاج أن نجعل مقدمة. لو جعل الزوج هنا مقدمة فعاد فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، بعد ذلك وبعد فقد قبلت مثلا هذا الزواج، يصح؟ يصح. نعم، فقيل صح العقد مع الخطبة الفاصلة ما بين الإيجاب والقبول لأنها مقدمة القبول، فلا تقطع الولاء كالإقامة. يعني الآن واحد أقمنا الصلاة، بعد أن أقمنا الصلاة بحث إنسان عن الماء، نعم، والتيمم وطلب الماء والتيمم وبين صلاتي الجمع، يعني ما هي الفترة التي يصح فيها أن ننسب الإقامة إلى الصلاة وأن ننسب الإقامة إلى الصلاة في طلب الماء؟ أيضا ما هو الفارق ما بين صلاة الظهر والعصر عندما نجمعها جمع تقديم أو جمع تأخير؟ ما هو الفارق ما بين صلاة المغرب والعشاء عندما نجمعها؟ هذا الفارق إن كان بمثله في الإجاب والقبول صح. بعض الفقهاء يشدد على هذه المسألة فيقول لا، بل ينبغي أن يقترن الإجاب والقبول وهذا أولى، لكنها لا تسن، بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس. يعني نحن مو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فهو أبتر، نعم، لكننا يكفي أن نبدأ بواحد، فيبدأ الولي أو يبدأ الزوج، الذي يبدأ منهما بالعقد. إن بدأ الولي يقول بعد المقدمة زوجتك، وإن بدأ الزوج فيقول طالبا يد البنت، عند ذلك ماذا يقول؟ زوجني ابنتك. فالذي يريد أن يبدأ هو الذي يبدأ بالحمد لله والصلاة على رسول الله والشهادة وكذا، عند ذلك يكون القبول بعد وأنا قبلت هذا الزواج لنفسي وعلى ما أسميت أو لموكلي فلان على حسب العقل. قال بعد ذلك والنساء بالنسبة إلى إجبارهن في التزويج وعدمه على ضربين، هذا بحث آخر. الأول بكر تجبر، والثاني ثيب لا تجبر. ما معنى البكر وما معنى الثيب؟ قال فالبكر، يعني متى تسمى المرأة بكران؟ هل لها علاقة بغشاء البكارة ما دامت بكارة قائمة، أم لها علاقة بعدم التزويج؟ فالبكارة هي عبارة عن غشاء، هذا الغشاء يوجد في مقدمة قبل المرأة، فإذا أدخل الرجل في المرأة فإن هذا الغشاء غالبا يتحطم ويحتفظ وراءه بنسبة من الدماء، هذه علامة على تحطم ذلك الغشاء. يا ترى متى تسمى بكرا؟ بزواله أم بعدم الزواج؟ قال الأول بكر تجبر، والثاني ثيب لا تجبر. فالبكر ولو كبيرة، يعني ولو كانت كبيرة ومخلوقة بلا بكارة، ممكن أن تكون المرأة مخلوقة بدون بكارة، ممكن، ولذلك لم يعد الفقهاء أنه إذا وجد الرجل المرأة بلا بكارة هذا عيبا، كمثلا مسألة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، تلك عيوب. أما أن يجد الرجل زوجته بدون غشاء بكارة فهذا ينبغي لا يكون عيب. إذن فالبكر ولو كبيرة، عمرها مثلا 50 سنة 60 70 100، نعم، ولو كبيرة ومخلوقة بلا بكارة أو زالت بلا وطئ، أحيانا بدفشوا بنتنا على الدراج، تركب بسكليت، يعني اليوم في أشياء بتركب دابة، بتقع على شيء ما بين رجليها، أشياء كثيرة تؤدي إلى سقوط غشاء بكارتها. ما زالت بكرا شرعا؟ ما زالت بكرا. ومخلوقة بلا بكارة أو زالت بلا وطئ كسقطة أو حدة حيض، صار معها مرض مثلا حدة في الحيض، أي نوع من أنواع الأمراض أدى إلى سقوط بكارتها، ما زالت بكران؟ ما زالت بكران، نعم، هذه هي البكر. قال يجوز ويصح للأب والجد. قلنا هنالك أولياء مجبرين وأولياء غير مجبرين، يعني الأب لو جاء إلى إنسان فقال زوجتك ابنتي وقال دون أن يعلمها وقال قبلت زواجها صح العقد، ولكن من الأفضل والسنة أن تنظر إليه وأن ينظر إليها وأن يؤخذ رأيها بشكل عام. نعم. يجوز ويصح للأبي والجد أبي الأبي، قال أبي الأب من أجل أن يخرج أبو الأم لا علاقة له في هذه المسألة. وإن على عند عدم الأب، يعني جد مو موجود، جد أبوها موجود، يصح ما في مانع. أو عدم أهليته، أحيانا جد أبو أبوها مجنون، أبو عاقل موجود، يعني جد أبوها موجود. بالنسبة للنساء هذا ممكن، ولما كان الزواج يعني قريب من ما بين يعني الزوج والزوجة، يعني بين الأب وولده كان قريب في السن، هذا في بعض الصحابة قالوا أنه بينه سيدنا عمر بن العاص، يعني بينه وبين ولده حوالي 13-14 سنة. يقول إمام الشافعي رأيت جدة عمرها، أو اجتمعت بجدة عمرها 23 عاما. يعني هذا ممكن أن يكون هنالك. شلون أبو جدة؟ إذا كان الجد عمره 23 سنة، في ناس لساتهم بالمدرسة عمره 23 سنة مو جد. نعم. قال أبي الأب وإن على عند عدم الأب أو عدم أهليته، يعني نحن لا ننتقل إلى الأعلى إلا عند عدم العدم، بيكون بشيء يا عدم فعلي ميت أو مسافر أو موجود ومجنون، فننتقل إلى الذي وراءه. ويجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح، أي تزويجها بغير إذنها لخبر الدارقطني، الثيب أحق بنفسها. والبكر يزوجها أبوها، ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء، لا تعرف هذا الأمر. نعم. أحيانا تبكي وتقول تريد أن تبقى في بيتي أهلها، لكن هنا البكاء على نوعين، يعني بكاء مشان المفارقة وبكاء عرفانه الرجال ما بينعاش معه ولا تريده، فبكت بكاء شديدة. لو كان غيره كانت تضحك، هذا البكاء صار بيفرق. نعم. ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء. تنبيه، لتزويج الأب أو الجد البكر بغير إذنها شروط. يعني لما بده يزوجها، نحن قلنا يزوجها لأنه أرحم بها، ولأنه أدرى بمصلحتها، ولأنه يختار لها ما فيه الخير، لكن أحيانا يمنعه القاضي أو الشرع يمنعه من تزويجها عندما يكون هنالك أسباب. الأول ألا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة. كثير أيام في بعض بيطلع خلقه، وقد سمعنا من بعض الآباء ورأينا وشاهدنا وحضرنا وندموا بعد ذلك. مثلا واحد شاف بنته على البرندة بلا غطاء مثلا، فحلف يمين أول طارق يطرق هذا الباب ولو كان أي إنسان سأزوجك. شو هذا الكلام؟ أنت لا تقتنع بالزوج فكيف تزوجها به؟ فدخل أول إنسان طلبها ليس من مستواها، ليس من بيئتها، ليس من معشرها، بعد ذلك زوجها مباشرة. هل يجوز هذا الأمر؟ عند ذلك تستطيع هذه المرأة أن تقول يعني حدثت عداوة لسبب معين ما بين الأبي وبنته فزوجها لأي إنسان، لأنه لو طلب منه ذلك في وقت حبه لها ولم توجد هذه العداوة بسبب من الأسباب، أو كان قد تزوج بامرأة غير أمها، وربما كانت هذه البنت مثلا صاحبة حجة قوية اللسان تعكر له صفه، يعني أحيانا محتمل صار في عداوة بينه وبين ابنته. طبعا عداوة لا بد إلى حدود، كل شيء له حد. الثاني أن يزوجها من كفئين، فإن زوجها من غير كفئين أيضا لا يصح ذلك الزوج. الثالث أن يزوجها بمهر مثلها، الله بزوجك لو بمشي بصير. لا هذا كلام بمهر مفتي عادة أمثالها يتزوجوا بمئة ألف وهي بمئة ألف. نعم. الرابع أن يكون من نقد البلد. الأحسن زوجك يعني مئة ألف لكن تركي لحاطك يعني أو لبناني أو كذا بصح. لا. الخامس أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر، أعطينا المهر ما معي. السادس أن لا يزوجها بمن يضر تضررها. نعم. بمن تتضرر بمعاشرته. يعني أحيانا إنسان السليم ما في شيء، أما رح زوجك بواحد أعمى إذا هي رضيت مش ما في خلاف، أما هو رح زوجها بواحد أعمى مثلا كأعمى وزوجها بشيخ كبير. سمعنا عن بعض من بعض المشايخنا أنه واحد أحب شخص صديقه فكان الفارق كبير يعني أكثر من 50 عاما ما بين الزوج والزوجة، هذا لا يجوز. مع ذلك كان رجلا مطلقا كأعمى أو شيخ هرم. السابع ألا يكون قد وجب عليها نسك. نعم. فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها قاله ابن العماد. يعني وجب عليها حج وعمرة ومعها مال ويوجد محرم وربما الزوج يمنعها من ذلك ولا غرض أن عند ذلك صار الآن هي أميرة نفسها ووليها معها، أما عندما تتزوج الحج يحتاج إلى إذن من قبل الزوج، فهل لها غرض أن تعجل النسك على الزواج؟ النسك واجب والزواج سنة، فهل تعجل الواجب على السنة؟ لا. وأن هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط، فيه ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذلك. فالمعتبرات للصحة بغير الإذن ألا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، هذا أهم أنواع الشروط. عندنا شرطين، الأول ألا يكون بينها وبين بين والدها بين وليها عداوة ظاهرة، عند ذلك نقول هذا لابد لا يصح العقد إذا كان ذلك الأمر. المسألة الثانية أن يكون الزوج هنا كفؤا، يعني أن يكون موسرا أيضا في النفقة عليها ألا يكون معسرا، وأن يكون الزوج كفؤا وأن يكون موسرا بحال صداقها، وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام. قال الولي العراقي: وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج، من باب أولى. إذا كان بينها وبين وليها، بينها وبين وليها كلمة العقد فقط، لكن بينها وبين الزوج حياته الطويلة هذه انتهى. وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم بظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر، بل قد يقال إنه لا حاجة لما قاله، لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي ألا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها. الزواج قال ربنا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لا نبحث عن مسألة العداوة، نحن نبحث عن السكن الروحي، نبحث عن السكن المعنوي، نبحث عن السكن يعني الطبيعي في هذه الحياة الدنيا، ونبحث عن المودة والرحمة. أما إذا بدأ الزواج بعداوة من الولي وعداوة من الزوج، نحن لسنا في سجنين، وإنما نحن في أحلى أيام هذه الحياة الدنيا، يفعل الإنسان ما يشتهيه من رغبته الجنسية، وتقدم المرأة ويقدم الرجل ما يشتهي لزوجته، وبعد ذلك يثاب. لخص هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لطيفة جامعة قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ أعطانا تشبيه الثاني صلى الله عليه وسلم. أيضا قال: وأن تضع اللقمة في امرأتك صدقة. الأعداء بين بعض من بعض ما بيساوى الشغلة، بيخطفوا اللقمة ما بيحطها بتم الآخر. نعم. أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر، لكن يكره لوليها أن يزوجها منه. يعني هي ما بتحب تتزوج من العائلة الفلانية بغض النظر عن الزوج، هل هذا يضر؟ الأولى عدمه. لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم، يعني الإمام الشافعي. ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلفة بحديث مسلم. والبكر يستأمرها أبوها وهو محمول على الندب تطيبا لخاطرها. نعم. والبكر يستأمرها أبوها، يعني يطلب منها: ما رأيك، جاءنا فلان الخاطب صفته كذا وكذا، شكله رأيتيه، هل تريدين الزواج منه؟ إذا كانت الممانعة فقط كما قلت للحياء فإنه يزوجها، وإن كانت لسبب معين غير ذلك فهو يمتنع عن الزواج. وأما غير المكلفة فلا إذن لها. ويسن استفهام المراهقة وألا يزوج الصغيرة حتى تبلغ. يعني استفهام المراهقة يعني هي التي بدأت في سن البلوغ يعني، فهذا هي تدري أيضا لنفسها ماذا تفعل. يسن أن نستفهم: هل تريد هذا الزوج أم لا؟ هل ترغب فيه أم لا؟ وهذا من سنة، ما في عنا والله ما في عنا بنات تنسئل، هذا ليس من الشريعة بمكة. وأن لا يزوج الصغيرة، بساعتها بترضع راح زوجها، أول بنت بتجينا هي الكون، أول ما أجيت قالوا زوجناك البنت. يعني هذا تكليف أحيانا لها بما لا يعني بما لا يطاق. ستبقى هذه البنت عند وليها والعقد صحيح، وبعد ذلك ستقوم هذه البنت عندما يصح تسليمها لزوجها يقوم الأهل بالتسليم. هل يصح العقد على بنت صغيرة عمرها ولو دقيقة واحدة؟ يصح. هي في البطن لا يصح، بعد خروجها يصح العقد عليها، لكن لا تسلم إلى الزوج. والسنة في الاستئذان لوليها أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها. يعني هذا الآن في بنات خالتها، في بنات عمها، في أقارب عماتها، خالاتها، هي التي تدلي إليهن. هذا يعرف طريقة إلى قلبها من ذلك الأمر. والأم بذلك أولى، لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. بعد ذلك قال: والثيب. نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين.